القاهرة تقدم. قبل أن تسقط ورقة السود. وحيد حامد باهر النحال. اقدر اعرف بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف انا دايما بشوفك في الجامعة وانت على الحال ده. الحتة اللي تبقى واقف فيها على طول اعرف ان فيها مجلة حائط. اعمل ايه بس؟ بسلي نفسي. وسائل التسلية كتير يا ستار. تعال اقعد معايا شوية في الكافيتيريا. لا لا بلاش حكاية الكافيتيريا دي، اصلي مش غويها. يبقى مكان تاني. ممكن نقعد سوا على سور النافورة ونتكلم. غريبة، اول مره اشوف واحد زيك كده. ايه في حاجه غلط؟ طبعا في حاجه غلط. انت فاكر نفسك لسه عايش في الارياف؟ لازم تكون رقيق مع البنات، مش رقيق وبس، وكمان مجامل. ما هو يعني اصل بس ايوه اضرب لخمه واغرق في شبر ميه اكتر ما انت غرقان. طيب بلاش، خلاص بلاش نقعد على سور النافوره. نقعد في اي حته. برافو. فين بقى الحته التانيه دي؟ شوفي الحتة اللي انت تقولي عليها انا حوافق عليها. مفروض تكون حتة هادية عشان نعرف نتكلم. هو احنا هنتكلم؟ سهلا طبعا. طيب ما احنا ممكن نتكلم هنا ونتكلم كويس اوي. مستحيل مستحيل يكون في حد زيك كده في الزمن ده. طارق مش معقول كده. اسمع، تحت امرك. مين اجمل بنت في الكلية؟ انا يعني مش عارف بنات الكليه كلهم، اعرف شويه منهم حتى مش واخد بالي منهم كويس. طارق اسمعني، مين اجمل بنت في البنات اللي انت تعرفهم واللي انت واخد بالك منهم؟ انت شايف كده ولا حد قالك على الحكايه دي؟ لا انا والله العظيم انا اللي شايف كده. الحمد لله اللي عرفتها لوحدك. ايمان. ايه عاوز ترجع في كلامك؟ لا مش قصدي. إيمان أنا في الكلية مش عشان أتفرج على البنات. أفهم بقى أنك ما بتتفرجش عليهم خالص، ما بتحبش تشوفهم. لا بحب، بس لما بكون في الشارع، لكن في الجامعة لا. لكن أنت بتسألي ليه؟ أصلي فكرتك واخد موقف من الجنس الناعم كله. وده اسمه كلام برضو. لكن أنت بتسألي الأسئلة دي ليه؟ إيمان في حاجة؟ في حاجة أنا مش فاهمها ولا إيه؟ أيوة طبعا انت مش فاهم حاجة خالص، لكن لازم تفهم. بس انت مش عارف. كويس قوي. ها ناقص حاجة تانية ما قلتهاش؟ تقريبا انا قلت كل حاجة. البنت ايمان دي بتحبك. هو الحب بيكون كده؟ الحب اشكاله كتير يا طارق يا اخوي. تعرف تقول لي اختارتك انت بالذات ليه علشان تقعد معاك وفي مكان مناسب للكلام؟ ايوه يا يوسف والنبي فهمنا الحكاية دي. ايه يعني مكان مناسب للكلام؟ هو احنا هنتكلم كلام سر؟ هنتكلم في السياسة؟ طارق انت معذور يا صاحبي، الظاهر عليك ما عشتش ولا قصة حب في حياتك. ده صحيح، بس لازم تعرف ان حياة الانسان عموما كفاية عليها قصة حب واحدة. تفكر الحب ده ايه؟ قمصان تبدلها وقت ما انت عايز. الحب الحقيقي يا يسري يحصل مرة واحدة، مرة واحدة بس في حياة البني ادم، وعشان كده لازم يبقى عميق واصيل. يا اخي لما انت عارف كده ايه اللي مخليك قاعد لغاية دلوقتي من غير حب؟ لما ابقى اخلص الجامعة ابقى حد. اديك في اخر سنة، واخر سنة فاضل فيها شهرين، وانت بسم الله ما شاء الله مش بعيد تكون اول الدفعة. يا ريت يا يسري. بقولك ايه، انا شايف انك لازم تبتدي تزرع لقصة الحب اللي انت بتحلم بيها من دلوقتي. ثم البنت ايمان ممتازة وكفاية قوي انها بتحبك، وده شيء نادر الايام دي. ليه بقى؟ ايه بقى اللي يخلي حبها ليا شيء نادر؟ في العادة الولد هو اللي بيحب البنت قبل هي ما بتحبه، وسعادة أي راجل في الدنيا إنه يلاقي إنسانة كويسة تحبه. أنا برضو شايف إنها بنت ممتازة وفقيرة زيي. لا بس غنية بحاجات تانية كتير. أيوه يا يسري، أخلاقها ممتازة. أنت سمعت عنها حاجة كده ولا كده؟ لا أبدا. وتعرف يا يسري فيها شخصية مش شايفة كده زي أغلب البنات. أنت ظاهر عليك بتحبها وأنت مش داري. اسمع، أنت بكرة أول حاجة تعملها تقعدوا سوا، بس اسمع، أنت اللي تتكلم مش هي، فهمني؟ ها؟ أنت اللي تتكلم، حاسسها برضو إنك بتحبها يا أخي. انت رايحة فين كده؟ انا مش رايح، انا لسه جاي. لسه جاية؟ اصلي انا كنت عاوز اسألك يعني اذا كان عندك وقت. عندي محاضرة. قصدي بعد المحاضرة تقريبا. لا لا، اصلي يعني يا امان، انا عاوز اقعد معك شوية، عازمك على فنجان قهوة. ايه؟ قلت عازمني على ايه؟ فنجان قهوة. اسمعنا يعني قهوة، طب قول فروت سلات، ايس كريم، عصير، في حد يعزم بنت على فنجان قهوة؟ يعني انا قصدي اعزمك على اي حاجة، اي حاجة انت عاوزها. موافق، ما عنديش اي مانع. طارق انت كلمت ايه؟ انت مش عارف هنا ايه؟ احنا قد القعدة دي، الطلب هنا بالشيء الفلاني. معايا فلوس ما تخافيش. معاك كام عشان اطمن قبل ما نقعد لا يمسكوا فينا وتبقى فضيحة؟ 3 جنيه. مبلغ معقول، بس برضو اطلب بحساب. اتفضل يا مدنزل. اتفضل يا استاذ البني. ميرسي. سبحان الله، دي فيها اسامي حير. من غير ما تبص فيها اطلب 2 عصير ليمون. انت مش عاوزة فوت صلاة؟ الليمون ارخص، اطلب احسن، البنت جاية اهي. وحياتك يا انسة، 2 ليمون. ليمون؟ ايوه ليمون. هي مالها زعلت كده لما طلبنا الليمون؟ يمكن كانت عايزانا نطلب ديك رومي ولا خروف مشوي. مادموزيل. افندم. وحياتك، الاكل اللي انا بحبه، ولا في عندكم حاجه جديده تستاهل واحد يغير عشانها؟ في يا فندم. ايه بقى؟ جنديد التفاح مع، من غير ما تكملي هاتي 2 حاجة. شفتي اول مره في حياتي اسمع عن ديك رومي بالتفاح، مش احنا 2 ليمون. يا سيدي مالنا ومالهم، خلينا في نفسنا، هو احنا جايين هنا عشان نتعقد؟ عندك حق ايمان. شوفي انا يعني عاوز تقول ايه؟ انا عارفك من زمان، والحقيقة انت بنت ممتازة متشكرة قوي. يعني اقصد مفيش بنات زيك كتير. طيب اوعى تقول لي بقى انك بتحبي. ليه؟ مش عاوزين اقول ليه. عاوز تقول كده؟ ايوه. يبقى اقول. خلاص اعتبري نفسك سمحتيها. طارق بلاش لعبة الكبرياء معايا عشان انا بحبك. الليمون. متشكر. خدمة تانية؟ لا متشكر. ساكت ليه يا طارق؟ انا مش ساكت، انا كنت بتكلم اهو، كنت بقولها متشكر. طيب ما هي مشيت خلاص. ايمان انا مش عارف اقول ايه. يبقى تحلم شوية لبكرة. شريف امرك يا غزال بيه. شايف البنت دي يا شريف؟ طبعا يا غزال بيه. حلوه مش كده؟ ممتازه. دي مش عايزه تبص هنا خالص، شكلها كده زي ما تقول تلميذه. والواد اللي معاها برضه تلميذ، شكلهم بيحبوا بعض. يا طبعا يا غزال بيه، حب التلامذة ده عمره قصير قوي. تلميذ بيحب تلميذه، يعني الاتنين على الحميد المجيد. وديك شايف يا غزال بيه قدامها واتنين عصير ليمون. غزال بيه لو حضرتك عايز انا تحت امرك. انت عارف يا شيخ انا دايما احب كل حاجه حلوه. غزال بيه الجنديد التفاح، وانا متاكده انه هيعجبك قوي. ها حلمت لبكره؟ حلمت على قد ما اقدر. انا وصلت بالحلم بتاعي لحاجات حلوه كتير. ايه احلى حاجه فيها؟ مش الجواز. مالي؟ بعد الجواز. هو في ايه بعد الجواز؟ في الحياة الحقيقية، في طفل او طفلة. ايمان انت مش شايفة اننا بنفكر بسرعة غير عادية؟ قاري انا الحب عندي مش عاطفة وبس، انا الحب عندي اساسه العقل والعاطفة. انا كمان كده. انت تعرف عني ايه؟ كفاية قوي ان اعرفك انت، بعد كده اي حاجة مش مهمة عندي. شريف تحت امرك يا غزال بيه. انا ما عنديش مانع يا شريف، شوف شغلك. بقول اسحب بس قصد حضرتك بالظبط. انا جاهز ومستعد لكل حاجة يا شريف. النوع ده يا غزال بيه من البنات ملوش غير تصريفة واحدة بس. ايه؟ الجواز. ها؟ يبقى جواز؟ ده حتى الجواز ارخص وكمان بيوفر علينا الوقت. شريف انت عارفنا شريف، الحاجة اللي انا عاوزها لازم اخدها وبأي شكل. اعتبر المسألة انتهت يا غزال بيه. اعرف النتيجة امتى؟ الليلة بالليل تكون عندك كل التفاصيل. طبعا شريف طبعا. بعد اذنك. على فين؟ وراهم طبعا، اصلهم بيدفعوا الحساب. ساكنة هنا ولا ايه؟ يا ريت هنا، لو كنت ساكنة هنا كانت تبقى معقولة قوي. انا لسه هدخل جوه حارة، ومن الحارة الاولانية ادخل حارة تاني، وبعدين عطفة صغيرة، وبعدين بيتنا في اخر. تفكر انت ساكنة في الزمالك ولا ايه؟ لا طبعا. واعمل حساب ان لو حصل نصيب واتجوزنا فحيكون بيتنا عبارة عن خيمة صغيرة وجميلة. انت بتقولي فيها؟ ما هي هتكون خيمة فعلا. علشان تلاقي شقة الايام دي لازم تدفعي ثمنها من دمك لمدة 10-15 سنة جايين. الخلوة يا ست وصل بالنسبة للشقة الرديئة 5000 جنيه. 5000 مرة واحدة؟ طب استنى محسبها بقى، يعني مرتبي ومرتبك بعد التخرج لمدة 5000 على 50. ايه الخمسين دول؟ انت 25 جنيه وانا 25 جنيه. انت فاكرة يعني انك هتقبض 25 دول سلام؟ في خصومات. خصومات ليه بقى؟ ربنا يبعد عننا الخصومات. انا هكون مثالية جدا في شغلي وانت كمان. في فرق قوي بين الخصومات والجزاءات. الخصومات مسألة لابد منها، ضرائب ودمغات، والضرائب انواع والدمغات برضو انواع. يعني كام كده؟ مش اقل من 3 جنيه. قول 40 جنيه. مبسوط؟ معقول كده؟ 5000 على 40. 125 شهر. يعني كم سنة؟ 10 سنين و5 أشهر. ايه ده؟ انت كنت حاسبها ولا ايه؟ طبعا كنت حاسبها. اصحاب العمارات والمقاولين فاكرين كل الناس حرامية زيهم. حرام كده، مش معقول يسيبوا القادر يسرق اللي مش قادر. تبقى شكلها ايه حياة البني ادم لما تكون بدايتها قطم رقبة على طول؟ الله الله الله. وبعدين يا طارق يا حبيبي انا موافقة على الخير. ايمان ايمان احنا بشر ولازم نعيش حياة البشر. طيب تقدر ترجع انت بقى دلوقتي؟ انا مش هوصلك ولا ايه؟ لا يا حبيبي، تتوه جوه الحواري وما تعرفش ترجع. بكره بكره هنشوف بعض في الكليه. انت يا واد يا سيد بطل لعب شويه وبص لك في كتاب. وانت يا ست منى هاني، انت يا انسه ارحمي المرايه دي شويه، انت لسه لا رحتي ولا جيت. مساء الخير يا ماما. اهلا يا ايمان يا بنتي. ايه اتأخرتي كده ليه؟ اصل بعد الكلية خرجت واتفسحت. لوحدك يا ايمان؟ لا مش لوحدي، كان معايا زميل ليا في الكلية. ايه ايمان؟ عارفة اللي انت عاوزة تقولي يا ماما. حس كده يبقى مش هقول حاجة. انت عارفة يا بنتي احنا ملناش في الدنيا دي غير حاجة واحدة بنحمد ربنا عليها، الشرف والستر. يا ماما ده شاب كويس قوي، وهو كمان زينا برضو بيحمد ربنا على الشرف والستر. طب يلا ادخلي غيري هدومك، اما انا النهارده عامله لك حته اكله فتت كوارع. صحيح يا ماما فتت كوارع. يلا غيري هدومك وانا هحضر لك الاكل. حاضر. يا ترى مين؟ ادخلي انت وانا اللي هفتح. مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا، يسعد مساك يا ابني. اقدر اتفضل؟ اهلا وسهلا، بس يعني خير يا حضرتك؟ طبعا كل خير يا ست هانم. انا شريف حسني، زميل ايمان في الكلية. مش بالضبط كده، لكن انا جاي في مسألة تخص الانسة ايمان. ايه يا عم طارق مالك كده راجع سارح زي ها زي ايه زي اللي شارب حاجة انا شارب حب هيلة هيلة يا طارق افهم من كده انك ايوه افهم وافهم ايه بالظبط تقدر تفهم كل حاجة حلوة يسري احسن حاجة في الدنيا انك تلاقي بنت تحس بيها وتحس بيك طول السنين اللي فاتت وانا عايش وسط الزحمة ومش حاسس باي حاجة حواليا النهاردة وهي معايا كنت حاسس وشايف شفت نفسي شفت الدنيا طيب بقولك ايه اسمه ايه اللي انت شاربه يا طارق اسمه حب يا ست هانم الراجل الاصيل يدور على البنت الاصيلة مفيش كلام والراجل اللي طالب القرب مفيش اخوه معروف في البلد كلها علي بيه غزال من كبار رجال الاعمال يعني ايه هو مش انت يا ابني لا لا لا يا ست هانم انا صغير قوي انا جنبه مفيش هو بقى ربنا يديله ويزيده كمان وكمان بقول لحضرتك رجل اعمال اعمال ايه بقى يا ابني هي والله اعمال متعددة رأس ماله يا ستي 3 مليون جنيه قلت كام يا ابني 3 مليون جنيه ويمكن اكثر كمان انت كده يا ابني خوفتني احنا اصلنا ناس غلابة زي ما انت شايف بنحمد ربنا على الستر والبير اللي بتقول عليه ده يا ابني يعني ده يبقى كبير قوي بتهيأ لا لا لا لا لا الكبير هو ربنا يا ست هانم ونعم بالله يا ابني بس يعني هانم هو راجل اصيل اسمه معروف والاصيل يحب الاصول وهو عرف ايمان ازاي شافها النهارده النهارده بس ايوه النهارده بس مره افضل من مليون مره علي بيه غزال عمر نظرته ما تخيب اول ما شافها قال لي لقيت البنت اللي بدور عليها والله يا ابني انت عارف انا ما اقدرش يا ابني طبعا الراي لايمان طبعا طبعا يا ست هانم ماما الحقيني بالكوار تعالي يا ايمان في عندنا ضيف بس مساء الخير يا انسة ايمان انا شفت حضرتك النهارده مش حضرتك كنت موجود ايوه انا خير الست الواد بقى هتبقى تفهمك على رواقه استاذن انا ولو سمحت يا ست هانم غزال بيه كان باعت معايا الهديه الصغيره دي ايه ده على طول كده هو يا ابني لا اعمل معروف خد الهديه معاك احنا يا ابني يعني ست هانم غزال بيه بيزعل قوي يزعل مني قوي والله انا هفوت بكره الصبح وغالبا غزال بيه هيكون معايا اهلا يا شيف ها طمني كله تمام يا غزال بيه اتفهمت خلاص مع مين مع امها امها بس كده مش هكون مطمئن يا شيف مفيش راجل عشان الكلام يكون متربط كويس ابوها مات وعندها 3 اخوات صغيرين يا سيد كسفيف في مدارس ثانوي اعدادي وابتدائي وبعيد عنك بقى الحالة هناك ضنك قوي فات الكوارع بتقوم بياكلوا كله خير كله خير ها والنتيجة مفيش نتيجة امها ست بلدي قلقانة والحكاية مش داخلة مخها لكن انا بقى سعدت بيه عملت اللازم ولازم نرش كده كام رشة حلوة كمان الحقيقة البنت تستاهل يمكن بقى دي اللي تقدر تعيش معاك على طول يا غزال بيه هي ونصفها بقى شيف يعني انت شايف خير ايوه خير ان شاء الله وهنروح لهم بكره سوا برافو شيف برافو مستحيل مستحيل اللي انت بتقوليه ده يا ماما البني ادم ده كان لازم يخرج بره فورا ايمان ايوه يا ماما ليه مستحيل يا بنتي عشان مفيش بنت تتجوز شخص هي مش عارفاه وايه تاني ثم مش معقول واحد يشوف واحده يبعت واحد وراها لغايه بيتها ويطلب انه يتجوزها كده على طول الراجل سكته قصيره يا بنتي امال كنت عايزه ايه عايزاه يعمل ايه يعني ماما مش قصدي كده ايمان الراجل ده يا بنتي انا معرفوش ولا انت كمان تعرفيه لكن اذا طلع بني ادم معقول يا بنتي فدي فرصة يا حبيبتي ماما كلامك غريب لا يا إيمان أنا كلامي مش غريب ولا حاجة يا بنتي أنت بتقولي مفيش بنت تتجوز شخص هي مش عارفاه والحقيقة يا بنتي إن مفيش بنت الأيام دي تتجوز واحد تعرفه مش فهماك يا ماما الزمن ده بقى عجيب يا بنتي كل الناس اللي احنا نعرفهم زينا صبهم من طبنا عايشين على الستر وبس. ايمان انت في الكلية يا بنتي وبخك كبير، لما تجمعي صفر على صفر يبقى المجموع كام؟ مش يبقى صفر برضه يا بنتي. عشان كده يا حبيبتي مفيش بنت تتجوز واحد تعرفه. ماما ايمان الحب حاجة يا بنتي والجواز حاجة تانية، مش فاهم؟ لو كان الراجل ده كويس يا ايمان يبقى على خيرة الله يا بنتي. انا عمري ما شفتك بتفكري بالطريقة دي يا ماما. لا يا ايمان، هي دي الطريقة اللي انا بفكر بيها يا بنتي. مش متصورة ان اكون عندك رخيصة للدرجات. ايمان عيب لما تقولي كده، انت عندي اغلى حاجة في الدنيا، بس انا خايفة عليكي من الرخص يا بنتي. ايمان انت لك 3 اخوات كلهم في المدارس، واحدة يا بنتي مفيش. ايمان مش عارفة احنا عايشين ازاي يا بنتي. ماما انا السنة الجاية حكون موظفة. هي فلوس الوظيفة هتكفيكي ولا هتكفي اخواتك؟ كمان لازم تشيل شوية لبكرة عشان جهازك يا بنتي. ايمان مش يبكي ربنا بعت لنا الراجل ده عشان عارف ان ده غلابة. طيب يا ماما ممكن نأجل الكلام ده شوية؟ لا يا بنتي، عايزة اقولك على حاجة انت ما تعرفيهاش. انت تنزلي الصبح تروحي الكلية بتاعتك من هنا، وانا بخرج بعد منك طوال. عارفة بخرج اروح فين يا ايمان؟ طبعا ما تعرفيش، بشتغل كلها غسيل وتنفيذ. ماما انا خلاص يا بنتي، خلاص ما بقتش قادرة. اخواتك امانة في رقبتك يا ايمان. يا ريتك كنت ولد يا بنتي. مش قادرة اتصور ان اتجوز راجل معرفوش. بكرة هتعرفي يا بنتي، بس عرفي الاول اللي احنا فيه كويس وانت تعرفي كل حاجة. اما اقوم بقى اجهز لك فتة الكوارع. بلاش يا ماما. ليه يا بنتي بلاش ليه؟ مش عارفة ماليش نفس. ايه ده يا شيف؟ ايه في حاجة يا غزل بيه؟ جو هنا كتماوي وريحة تنقل. معلش يا غزل بيه اصبر شوية، كلها ربع ساعة وتخلص. انت شايف ايه؟ ادخل دخلة جامدة يا غزل بيه، خلي الدم يجري في عروق امها وما تخليهاش تلقط نفسها. برافو شيف برافو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، انتم مشرفينا. الله يخليه شرفنا. بارش القهوه يا ايمان. ست هانم انا اسمي معروف وسمعتي زي الجنيه ده، وانا اصلي بقى الحقيقه طيب واحب الاصل الطيب، وانتم من دلوقتي اهلي. شريف. ايوه يا غزل بيه. مش فيها شريف شقه في الدقي فاضيه في عماره الجدع صاحبنا ده بتاع محلات؟ محلات الاحذيه. ايوه بالظبط، اجرها باسم الهانم. مش معقول طبعا تبقى حماتي وتسكن هنا، لازم تاخد منه المفاتيح النهارده. شي تحت امرك يا غزل بيه. ست هانم انا تحت امرك. يسري يسري. ايوه طارق. ما شفتش ايمان؟ لا، تالت يوم النهارده وهي مش باينه خالص. غريبه، دي عمرها ما بتتأخر عن أي محاضرة. يمكن حصل لها حاجة. بقولك إيه؟ أنت مش عارف بيتها؟ لا. طب استنى لغاية بكرة يمكن. وأنا لسه يا أخي هستنى لغاية بكرة. بلاش تستنى، خد عنوانها من الكلية وروح شوف إيه الحكاية. يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، ما كنت كويس من غير حب؟ تعال معايا. أجي معاك. تقريبا هنا حاره من جوه حاره، وادي العطفه. بقول لك ايه بقى، انا رجليا وجعتني، ما تسال حد يا اخي. ايوه ايوه انا هعمل كده. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. من فضلك عاوزين نعرف فين بيت الانسه ايمان. الانسه ايمان تاني بيت طوالي، شقه اول دور. طيب متشكر قوي، بس عدم المؤاخذه مفيش حد موجود هناك، لا هي ولا الست والدتها ولا حتى عيل من اخواتها. ليه؟ راحوا فين يا ولدي؟ والله يا ابني انا كمان معرفش، انما هو تقريبا كده ان الانسة ايمان كانت لها جوازة مستريحة تستاهل. ايه جوازة مستريحك. ترتيش كلام كده سمعته، والست صاحبة البيت عاوزة تأجر المطرح اللي كانوا فيه. حضرتك متأكد من الكلام ده؟ طبعا متأكد، اصل عدم المؤاخذة طول النهار قاعد في الحارة كده زي ما انت شايفني، اسمع عن اللي بيحصل، ولما حد يحب يستفسر عن حاجة اقول له عليه. طيب اتجوزت مين؟ هي اتجوزت جوازة مستريحة يا ابني. ايوه اقصد يعني فاهم. انا فاهم الحكاية يا ابني تمت قدامي، ومحدش عارف مين العريس المستريح ولا حتى فين مطرحه. فرد مالك؟ مش ممكن ده يكون حقيقة. ليه لا؟ تبقى غابة بحق وحقيقة. ايه ده بس، احنا في الشارع. مش ممكن ده يحصل، اكيد في مؤامرة، في سرقة، ده نهب، ده سلب، حتى البني ادمين كمان بيسرقوهم. انا مش ممكن اسكت على كده. طارق انت رايح فين؟ رايح الاسم. الاسم؟ ايوه. افندم اي خدمة؟ عندي بلاغ. ايه هو؟ في محاولة لارتكاب جريمة قتل. محاولة قتل ولا تهديد بالقتل؟ لا، محاولة قتل. قتل مين بقى؟ قتلي وقتلها. انت مين وهي مين؟ انا اللي واقف قدامك، وهي اسمها ايمان، طالبة زميلتي في الكلية. ومين بقى اللي حاول قتلك وقتلها؟ شخص معرفوش. يعني مجهول. ايوه. دي مش مشكلة، احنا مهمتنا ان احنا نعرفه. لكن هو حاول قتلك وقتلها ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ يعني اطلق عليكم الرصاص مثلا؟ لا. ضربك وضربها بسكينة؟ لا. حطلكم زريخ في الاكل؟ لا. حاول يحذفكم من فوق عمارة؟ لا. لما ده كله لا لا لا، تبقى فين محاولة القتل دي بقى؟ ده يبقى اسمه بلاغ كاذب. ثم انا شايفك سليم خالص، مفيش كدمات ولا حتى خربوش واحد. يا حضرة الضابط، اللي عاوز يقتلنا مش هدفه انه يموتنا. نعم يا اخويا، قلت ايه؟ هو عاوز يقتل الحاجات اللي جوانا، اللي جوه مني وجوه منها. كده بقى انا فهمت. ايه بقى الحاجات اللي جوه منك وجوه منها؟ الحب. كويس قوي. وايه تاني؟ الاحاسيس، المشاعر. كويس. وايه تاني؟ الايمان، الثقة. ظريف. وايه تاني؟ ايه تاني؟ عاوز ايه تاني اكتر من كده؟ بعد الحاجات دي كلها ما تموت جوه البني ادم، هيبقى بني ادم خالص. انت مخك مهوي يا سكران. يا عسكري. شوف الاستاذ فايق ولا سكران. تعال هنا. ايه ده؟ ابعد عني، ابعد عني ارجوك. جرى ايه يا حضرة الضابط؟ انت بتستخف بيا وبكلامي ليه؟ انت سكران ومحتاج حد يفوقك. اللي حصل للناس دي محدش عاوز يفهمني. الراجل رفض البلاغ بتاعي وافتكرني سكران. العساكر ضحكوا عليا. طارق انت في اخر سنة وما فاضلش فيها غير ايام، والامتحانات على الابواب، ولازم تنجح وبنفس التقديرات بتاعتك. انا لازم ادور عليها. طيب وبعد ما ادور عليها اشوف حصل لها ايه؟ طارق ايمان خلاص ما بقتش بتاعتك. ايوه، ولازم تفهم كده. دور على حاجة تكون بتاعتك يا طارق. لا ايمان بتاعتي. وهم دلوقتي مرات واحد غيرك. بس لو تيجي الكلية اليوم واحد. ما افتكرش. احمد ربنا ان حبك ليها كان لسه في بدايته. اما لو كان طول عن كده شوية وحصل اللي حصل، كنت عملت ايه؟ الزمن مش مهم يا يسري. العلاقات الانسانية مش عاوزة زمن معين علشان تكبر فيه وتلاقي اصالتها. يسري الحب مش زي الزيتون علشان يتخلي، لازم له وقت. لا، الحب ممكن يتولد ويكبر في نفس لحظة الولادة. في نفس لحظة الولادة يا يسري. إيمان، يا ترى عاملة إيه يا إيمان؟ شريف. عمرك يا غزال بي. انا خلاص يا شريف زهقت. زهقت من ايه يا غزال بي؟ منها بالسرعة دي يا غزال بي. شهر كفاية اوي تفوضت حتى الحقيقة يا بنت حلال اوي. خاف انها صعبان عليا. يا سلام انت قلبك رهيف قوي يا غزل بي. انا هطلقها يا شيف خلاص. خليها تروح لحالها حال سبيلها. اسمع شيف عليك انت تساوي المسألة دي ها. بس وحتك دول ناس يعني غلابة فهمني. عاوزهم يكونوا مبسوطين على الاخر. امرك يا غزل بي. مساء الخير. مساء النور. اهلا يا استاذ شريف. ساعات البي مش موجود طبعا. ايوه. ممكن ادخل؟ تدخل ازاي وهو مش موجود؟ اصل عايزك انت في مسألة خاصة ومهمة شوية. اتفضل. ايمان انت بنت متعلمة واكيد هتفهميني بسرعة. في ايه يا استاذ شريف؟ ما انا هقولك ها. غزال بيه متجوز طبعا واحدة ست غيري. ها؟ طبعا انت ما كنتش عارفة الحكاية دي وهي كمان ما كانتش تعرف انه اتجوزك. لكن للأسف بقى عرفت. وبعدين؟ المشكلة ان غزال بي ضعيف شوية قدام الست مراته. ضعيف قوي. اصلها صاحبة الثروة دي كلها. شريكة ليه في حياته وفي اعماله. وحياته واعماله دلوقتي بقت في خطر حقيقي. انا فهمت. انا كنت عارف انك هتفهميني بسرعة. وبعدين؟ شهر العسل خلص يا مدام. غزال بي طلقي خلاص. وفين غزال بي؟ عارفة غزال بي مشاغله كتير. هو بقى مصوبني اعمل كل اللي انت عايزاه وكل اللي يريحك. انت عارفة ان غزال بي ما تهموش الفلوس ابدا. من فضلك انا داخله لم هدومي. بس مش هخرج من هنا الا بعد ما اشوف غزال بي. يا مدام بقولك انا موجود. انت حقير وهو احقر منك. الله الله الله الله مش كده يا مدام احنا اسرة واحدة. انا مش خايفة على حد غير ماما. لكن اذا كان عليا فانا سعيدة جدا. من اول لحظة عرفت ان غزال بتاعك ده خنزير من الخنازير اللي عمالة تدخن وتدخن. بس الخنازير في الحقيقة ارحم شوية. على الاقل ما بتاكلش لحم البني ادمين. يا مدام ايمان كل حاجة هتتسوى زي ما حضرتك عايزة تمام. انا مش عايزة غير اني اخرج من هنا. يا ست هانم. ست هانم ايه ده؟ هو انت ولا سعادة البيت بتاعك خليته فيها ست هانم؟ حرام عليكم. يا ست هانم حضرتك عارفه ان الجواز والطلاق ده حاجه بتاعت ربنا وغزال بيه عليه ضغوط. ضغوط ايه يا ابني؟ يا ريتني كنت سمعت كلام البنت. غزال بيه اشترى بنتي شهر واحد. يا خسارة. زمن ايه ده يا نادي؟ زمن ايه ده للبني ادم فيه يتباع بالشكل ده؟ يا ست هانم يا ست هانم غزال بيه شريكم والله. يا دي الفضيحه. ارجعوا الحتة ازاي تاني بس؟ ترجعوا ليه يا ست هانم؟ ترجعوا ليه؟ الحمد لله ان انتوا في شقتكم الجديدة، الشقة اللي اهداها لكم غزال بيه. يا بنت خطار، احنا يا ابني لا قدكم ولا قد الشقة، نأجرها لوحده، نعيش بيه ثلاث اشهر. اتفضلي يا ست هانم، اتفضلي. ادي يا ستي 500 جنيه مؤخر الصداق و500 جنيه عشان غزال بيه بيعزكم وشريككم وبيكره المسائل القضائية. إيمان. أيوة يا ماما. أنا غلطان يا بنت. أنا غلطان. كان لازم أسمع كلامك. بس أنا ما كنتش أعرف يا بنتي. عشان خير يا ماما. فين هو الخير ده بل؟ الناس في الحارة هتقول علينا إيه لما نرجع لهم تاني؟ إحنا مش هنرجع يا ماما. مش هنرجع؟ طب والعيشة إزاي؟ إحنا يا بنتي قد العيشة دي. هناك في الحارة اي حاجة بتكفينا لكن هنا كل حاجة غالية يا بنت. ايجار المخروبة اللي احنا فيها دي ماهية واحد موظف. ماما احنا ما نقدرش نرجع. ايه؟ طب ولما الفلوس اللي سابها غزال بيت تخلص يا بنت؟ يبقى يحلها الف حلال. لكن اننا نرجع بقت مسألة مستحيلة. شوفي يا بنت يا ريتك كنت قلتيلي كده من الاول خالص يا ماما. معلش يا اخو معلش يا بنتي معلش عشان خاطر اخواتك. انا كنت خايفة على اخواتك يا بنتي. خلاص يا ماما مفيش داعي منه لله. طارق. في يعني شايف ايمان؟ ايمان جاي علينا ايه؟ انا مش شايف حاجه. طارق انا ماشي. وجودي ملوش لازمه في لحظه زي دي. طارق الله، انت ساكت ليه؟ ساكت ليه يا طارق؟ اهلا. ومالك بتقولها كده بعكس معناها؟ ما هي كل حاجه معكوسه يا مدام. بحبك. هنعيش في خيمه شيك قوي، كلام زيف اللي تقصر. الواحده منكم تقول بحبك وهي في الحقيقه بتحب القصر اللي على فكره. انت فين العربيه بتاعتك يا مدام؟ ايه نوعها ايه؟ ارجوك يا طارق مش كده. مش كده؟ امال ايه هو اللي بيبقى كده يا مدام؟ انت مش عارف حاجه. ومش عاوز اعرف حاجه. انا محتاجه لمساعدتك. كلام ايه الغريب ده؟ ايه ناوية تلعبي بيا لعبه جديده ولا ايه؟ طارق انا دلوقتي متطلقه. طلاق بعد شهر واحد جواز؟ كان نوعه ايه الجواز ده؟ اساسه ايه؟ من شهريار العصر الحديث يا اميره، قصدي اللي كنت اميره. انت كنت اميره بفقرك بكبريائك، لكن بجمالك، جمالك اللي اتجوزت بيه شهر واحد، مش هتكوني اكتر من جريه. طارق ارجوك افهمي. افهمي افهمي انت اللي لازم تفهمي. احنا صحيح فقراء شرفة، كل لحظة في حياتنا كفاح ومعاناة، لكن مش ممكن أبدا نعيش حياتنا على مخلفات الحيوانات المفترسة اللي حولت الدنيا الغابة مسعورة، محلات تبيع بضايع مهربة، شقق فاضية ومفروشة، حتى البني أدمين كمان. خلصت؟ قلت كل اللي عندك؟ أيوة، ومع السلامة. انت عارف طبعا انك انتني، فكان لازم تسمعني. مش مستعد. انا حاجة وانت حاجة تانية. بعد اذنك، انت عارف اننا تلامذة في ايام الامتحانات. ايه اللي حصل؟ الله، البنت ماشية ودموعها وما عندهم غير الدموع. ايوه بس ايه اللي حصل؟ سلامتها اتطلقت. شيء غريب قوي يا يسري، شيء مهين لما الناس يعاملوك على انك احتياطي جاهز ليهم في اي لحظة، على انك نمرة اتنين. لكن لا لا يا يسري، احنا نمرة واحد دايما. اما بس جايز البنت تكون في ازمة. مش مشكلتي، كفاية انها خلقت لي انا ازمة. يا اخي تعلم ازاي تسامح. سامح مين؟ علشان تسامح لازم تسامح انسان يستحق انك تسامحه. ازاي تسامح خاين؟ ازاي تسامح شخص باع نفسه؟ يسري لازم تعرف ان اللي بيبيع نفسه ممكن قوي يبيع غيره. مساء الخير يا ست هاني. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ انا جاي اطمن عليك وعلى ايمان. كتر خيرك. الحقيقة العشرة الطيبة برضه لا يمكن تتنسي. اتفضل يا ست هاني، الظرف ده في مبلغ صغير، 100 جنيه بس، ممكن يعملوا حاجة. يا ابني احنا مش محتاجين مساعدة. يا ست هانم دي مش مساعدة، الحقيقة غزال بي ده طلع راجل خسيس ما عندوش اصل. ليه، هي الفلوس دي مش بتاعتي؟ لا يا ست هانم، بتاعتي ده ايه؟ انا اصلي سبت الشغل عنده خلاص، طلع راجل مش كويس. الفلوس دي من حر مالي، انا بعتبركم اهلي. متشكره يا ابني، مفيش داعي. والله ما انت كسفاني، والله ما انت كسفاني. انا اصلا حاسس بالذنب عشان انا اللي بحسن نيه وقعتكم في غزال بيه الزفت ده، وهو بكره ايمان تشتغل وتردلي المبلغ ده. انا لا سمح الله مش جاي اديكوا حاجه لله، اعتبريهم سلف يا ستي، اصل عارف مصاريف الاولاد. ماما ليه عملت كده؟ الجدع باين عليه. طيب يا بنتي، طيب ولا مش طيب؟ ما كانش صح ابدا تعملي كده وتاخدي منه مليم واحد. عارفه ايه اللي كان هيحصل؟ يحصل اللي يحصل ان شاء الله، حتى كنا نترمي في الشارع. مش عارفه، عندي احساس ان شريف ده زي ما غرقنا في الاول هيغرقنا في الاخر. لو كنا في الحته يا بنتي يمكن كنت قدرت اعمل جمعيه زي اللي كنت بعملها، لكن احنا هنا في عماره سكانها كلهم خواجات، محدش فيهم بيكلم حد. اخواتك يا ايمان رئيس العيش صغر عليهم وبقى لقمه واحد. خلاص يا ماما، ربنا يسهل وتعيد، ويمكن كمان ادور على شغلانه لغايه ما ربنا يسهل. تدور على شغلانه؟ دي حاجه سهله خالص. طيب وتدور ليه وانا موجود؟ انا والحمد لله اعرف كبار رجال الاعمال، كبار الشخصيات، بس هي تختار الشغلانه اللي هي عايزاها. بجد يا سشريف؟ انت زي اهلي بالظبط يا سسان. ربنا يا ابني يقدرك على فعل المعروف. في خلال يومين اتنين بس هتكون الوظيفه موجوده. احنا رايحين فين كده؟ رايحين الشركه. وهي فين الشركه دي؟ هنا. هي شركه ايه؟ شركه استيراد وتصدير، بس هي بتفتح الساعه 6. الساعه دلوقتي 5:30، يعني لسه قدامنا نص ساعه. مش معقول نوقف في الشارع المده دي كلها؟ لا طبعا مش معقول، احنا هنقعد هنا في المحل ده شويه. مفيش مانع. انت مش ملاحظه ان كل الناس بتبص لك؟ هيبصوا لي ليه يا حسره؟ بنت بجمالك ده كله لازم الناس تبص لها، ومش تبص لها وبس، ده كمان عينها تخرج. يا خساره. مفيش خساره ولا حاجه. تعالي تعالي تعالي نقعد هنا. اشربي ايه؟ اي حاجه. قهوه. قهوه ايه؟ ما تاكلي حاجه احسن. استاذ شريف، هو انا خارجه اتفسح؟ دي كلها نص ساعه، فات منها 5 دقايق. جرسون فندم، خدنا يا فندم. هات واحد فروت سلاد بالكريمه، وهات لي قهوه عريحه. امرك يا فندم. ايمان. ايوه. عايز اقول لك حاجه مهمه. ايه هي؟ الدنيا دي دنيا الناس الشطار وبس. انا عارفه الحكايه. طيب ايه المانع انك تكوني شاطره من الشطار دول؟ يا ريت اقدر. الشطاره سهله خالص، الشطاره مش عايز حد يدور عليها، اي واحد ممكن يبقى شاطر. استاذ شريف، عاوز توصل لايه؟ في ناس بتعيش ب50 جنيه شهر بحاله، وفي ناس بتعيش ب50 جنيه كل يوم او حتى نص يوم بس. دول بقى الشطار. ايمان، الحياه فرصه، وعايز اللي يخطفها، وانت مفروض تعيشي ملكه. مش فاهمه. انت هتشتغلي عندي. هو انت عندك شركه؟ مش شركه، انا عندي اعمال بديرها. ايه الاعمال دي؟ اعمال سهله سهله ومريحه قوي قوي قوي. هتلعبي بالفلوس لعب، هتلاقي الهدوم اللي انت عايزاها، العربيه، الاساسات، الكماليات، كله هتلاقيه. هخليكي اميره. انا مش فاهمه حاجه. لكن هتفهمي. شوفي يا ايمان، الوظيفه سهله، واللي زيك بيكون مركزها ممتاز. انت هتكوني مضيفه ليليه، وهتكون مهمتك سهله قوي. هتهتمي بزبون واحد بس كل ليلة. انا فهمت. برافو برافو، انت شخص حقير. كلهم بيقولوا زيك كده في الاول. لازم تعرف ان مفيش اول ومفيش اخر. تمام، بلاش تعقد المسائل. انا في الحقيقة بدور على مصلحتك. الزمن ده عايز اللي يعامله بنفس المعاملة بتاعته. الفلوس يا ايمان، الفلوس هي كل حاجة، من اول رغيف العيش لغاية المرسيدس. صدقيني وجربي مرة واحدة. من فضلك، عاوز امشي من هنا حالا. محدش هيعرف حاجة ومواعيد. من فضلك. فكري فكري يا ايمان كتير، ما تنسيش انك كنت ست متجوزة، وبرضو اوعى تنسي امك واخواتك الثلاثة. صعب قوي انهم يرجعوا شقة التعبان اللي كنتوا عايشين فيه. ايمان ايمان، فهمت يا حياتي؟ شكلك كده بيقول لي فهمتي. ايوه كده، كويس كويس قوي. هي بنتي لقيت الوظيفه اللي قالك عليها؟ ايوه. وايه رايك؟ هتكون شغلانه كويسه. الحمد لله. رح يدوكي ما هي كام؟ لسه الحكايه دي ما اتكلمناش فيها، لكن هتكون ما هي معقوله، يمكن تكون 50 جنيه. ايه 50 جنيه مره واحده؟ يا دي الهاله، يا الف حمد وشكر لله. ونوعها ايه الشغلانه دي يا بنتي؟ ترجمه. هترجم. هترجم جوابات. ربنا يستر يا شريف ويقدرنا على رد جمال. بعد اذنك يا ماما، داخله اغير هدومي. ليه يا بنتي؟ انت هتخرجي دلوقتي تاني؟ اصل استلمت الشغل. لكن يا بنتي دي الساعه عدت 10، في شغل بعد 10؟ الترجمه كده، وبعد 10 كمان. أصل الشركة اللي بشتغل فيها شغلها دايما بيكون بالليل. ربنا يقويك ويوفقك يا بنتي. إيمان مبسوطة يا إيمان؟ شايفة العيشة اللي على قصها؟ شايفة الناس اللي عايشة؟ دول بقى الشطار اللي انت بقيت منهم. رقصي يا إيمان، رقصي واشربي وعيشي حياتي الكريم يا شريف. سهرة عيلة يا مرامجي. أهلا وسهلا. أهلا يا مرامجي. اتفضل إيمان. أي تعالي لما أعرفك. مروان بي أهلا وسهلا. أرجو أنك تكوني مبسوطة. مرسوطة. هو ده بقى صاحب الفيلا واللي انت هتتأخري عنده النهاردة شوية. تمام يا فندم. ايوه حسين. التحريات كملت يا فندم، وعندنا معلومات مؤكده بان فيلا الراجل اللي اسمه مروان دي بتدار للنساء. ومستني ايه؟ خد اذن من النيابه واجي مع الفيلا في الوقت اللي تشوفه مناسب. انا معايا اذن من النيابه، وعندي معلومات ان الفيلا دي عباره عن بؤره فساد. انا يهمني انك تقضي على الفساد باقصى سرعه ممكنه. ان شاء الله يا فندم. وورا اللعبه دي واحد اسمه شريف سمسار في كل حاجه. السمسره دول سبب فساد كل حاجه، يا ريت تقدر تقبض عليه مدان. باذن الله يا فندم. ايه يا جماعه؟ ايه ماشي قاعد تكتب تاريخ ما فيش امال كده. الله انا كده كويس؟ لا مش كويس. شايف البنات حواليك شكلهم ايه؟ لازم تعرف ان البهوات دول يحبوا الحركه والفرفشه. قوم يا شيخ قوم قوم قوم. مين الغاب اللي بيخبط بالطريقه المتاخره؟ لازم حد جاي سكران. افتح يا شيخ. خبر اسرع اسرع. عايز حبيبتي من عينيكم. انا عندك انت حياتي سودا. انا عامل ايه يا رب؟ كان مالي مال مصاريفي. انا عايز اموت. ياخدوني ميتها بدل فضيحه وعار. خلي عندك يا بنت. خلي عندك. اتعور اتعور. انا بدخل الباب اللي وراني يا فندم. اوعى تسيب ايوه يا شريف. يا فندم يا فندم دي حفلة بريئة. حفلة بريئة. انت فاكرنا نايمين ومش عارفين ايه البريء وايه اللي مش بريء يا استاذ شريف؟ ازاي حفلة بريئة والبنات الموجودين كل واحدة منهم لها ملف وكلهم معترفين عليك؟ بس يا فندم كفاية. انا قدامي كل السوابق بتاعتك والنيابة هتتصرف معاك حسب نصوص القانون. تمام يا فندم. ايوه في ايه؟ ما اعترناش للبنت على اي اثر يا فندم. شريف مين البنت اللي هربت دي يا شريف؟ وعنوانها ايه؟ معرفش يا فندم معرفش. لا هتعرف وهتقول ولازم هنلاقيها. كفايه بقى كفايه دمار لاخلاقياتنا. ايه؟ ايمان انت عرفت هنا ازاي وجايه ليه دلوقتي؟ كلاب خنازير. ايمان انت المسؤول. مسؤول عن ايه بس؟ مسؤول عن اللي انا فيه دلوقتي. ايه اللي حصل؟ كنت هضيع. انا البوليس بيطاردني. بوليس؟ وبيطاردك ليه البوليس؟ بقول لك كنت هضيع. كنت هقع في شبكة العنكبوت. انا مش فاهم حاجة. كنت هبقى تضيح تتضح كل ليلة. كنت هبقى كل ليلة مع خندير. كنت حاسة ان المستقبل ضاع والحب ضاع. طارق انا انسانة زي كل الناس. جوايا عمار حلوة وصهرة زي الندى. لكن يا خسارة كنت هبقى جارية في عصر الجواز ملعونة الفلوس بتذبح بتقطع عيال بتقتل الزهور وتكتس الأعراض وتجني الشارع في العذارة. وملعون أبو الفقر كمان. مش عارف ليه ربنا خلق البني آدم بنعدة. يا ريته خلقه من غير معدة عشان ما يعرفش الجوع. مش عارف امتى السمك الكبير هيفضل ياكل في السمك الصغير. الظاهر اننا مخلوقين عشان السمك الكبير ياكل. لا لا، وحتى اذا السمك الكبير كلنا فلازم نكون سم هاري جوه بطنه. ايمان انت مش بخير؟ الحمد لله. انا اسف. وانا كمان اسف. ننسى اللي فات. ننسى ونحلم سوا ونبتدي بالخير. خلاص هلبس هدومي واوصلك. في ايه؟ رحلة بوليس. بوليس؟ ستر يا رب. فين ايمان؟ ايمان في شغلها. شغلها؟ انت عارفة شغلها ايه؟ صحيح انت ست طيبة. ايه يا ابني مش تفهمني؟ هتفهمي كل حاجة. يمكن تكون هي اللي جايه دي. اتشرف يا هانم. اتفضلي انت عشان هي لازم تشرف عندنا. اسالني انا يا حضره الضابط. اسالك عن ايه وانا عندي اعتراف عليها. اعتراف كاذب. دي كانت معايا من الساعة 10 ثم دي خطيبتي وانا راجع اوصلها البيت. ومن فضلك بقى وجودنا هنا اهانة ليا وليها. كده ايوه. طيب اتفضل. مع السلامة. متشكر. ايوه عاوزة اقول لك حاجة. بلاش تقولي حاجة عشان انا اللي عاوز اقول لك حاجة. قول. انسي الحاجات الوحشة وافتكر الحاجات الحلوة. افتكر اليوم اللي كنت بوصلك فيه وانسي اللي حصل بعده. انسي وابتدي افتكر اللي هيحصل من دلوقت. قبل ان تسقط ورقة التوت قام بالتمثيل اشرف عبد الغفور، فردوس عبد الحميد، ناهد سمير، عادل بدر الدين، علي عزب، محمود ابو النصر، كاميليا رياض، محمد جافي المدرك، احمد كمال. وقام بدور شريف محمد الدفراوي. الهندسه الاذاعيه فوزي جويد، فخري سعيد. قبل ان تسقط ورقه التوت تاليف وحيد حامد، اخراج باهر النحال.